الخير فهو جرح الدين بترقادي تحيا عالما الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو مجلسنا 39 من مجالس التعليق على رساله انتاع العقول بروضات الاصول. واليوم الاثنين 11 من شهر ربيع الاول لسنه 40 و400 من هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم. قبل ان ندخل في الباب، لا شك ان ضغط الدروس وجمع الدروس في يوم واحد يحتاج الى مزيد مشقه، فافراد الدروس في ايام مستقله ارفق بي وبكم، لكن المشقه قد تكون من وجه اخر. يعني لو تخيلنا الاخوه جاءت مشوار لدرس اللغه، ثم مشوار لدرس الاصول، ثم مشوار لدرس التفسير، فهذه ثلاثه ايام بثلاثه اسفار من اجل ثلاثه دروس، فتريدون اخذ الحلوى والرفق. هذا مش يعني اللغه والاصول والتفسير في يوم واحد، وسياتينا نفس الكلام في الخميس، كان العقيده في يوم مستقل والفقه في يوم مستقل، فقالوا لا نجمع بين الدرسين. الجمع بين الدرسين ايضا ستكون له ضريبه لا شك، لكن هذه الضريبه يحتاج الانسان ان يعني يعرف شرف ما يطلب، من اجل هذا يهون عليه ما يبذل، كذا قالوا من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. اذا استمر الدرس في يومنا هذا الى المغرب، كان عندك لغه من الساعه 9 صباحا الى بعد الظهر، ثم تفسير، ثم اصول الفقه او اصول الفقه، ثم التفسير، لا شك ان الطالب سيجد عناء. لكن لو نظر للجانب الاخر ان هذا العناء يوفر عليه ان ياتي ثلاثه ايام، فعندئذ يصبر ويحتسب. ومع هذا لا مانع ان شاء الله تعالى ان ندرس مساله شقتين فول بين الدروس، ربما أزال بعض الجوع أو بعض التعب. وما كان الإشكال الفول مع أصول الفقه، يعني أنا لست مسؤولا عما يكون بعد الفول. طيب ضحكنا، طيب نبدأ إن شاء الله تعالى في كلام موجز إن يسر الله تبارك وتعالى. انتهينا مع المؤلف رحمه الله رحمة واسعة إلى باب عقده رحمه الله وعنون له بقوله المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة. المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة، كذا عنون المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا العنوان لا شك أن المؤلف استفاده من المذكرة للشنقيطي وغيرها، وإلا فأصل الكتاب أعني الروضة العنوان فيه باب في الفحوى والإشارة. عنوان الأصل باب في الفحوى والإشارة، لكن المؤلف عدل فجعل العنوان المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة. وهذا أشمل، لأننا إذا تكلمنا عن الفحوى والإشارة فإننا إذن لم نتكلم عن المنطوق، فإن الفحوى تقابل المنطوق، والكلام في الحقيقة في هذا الباب يأتي على المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة، فكانت العنوانة بها أولى وأدق. قال رحمه الله تعالى المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة. ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ والحمد لله رب العالمين الكلام ليس غريبا علينا، فإننا لما تكلمنا عن التخصيص مررنا بالكلام عن المنطوق والمفهوم وإن لم نتوسع، لكن عرفنا ما هو المنطوق وما هو المفهوم. يقول المؤلف رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى تعريفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى المنطوق في الاصطلاح هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به كحرمة التأثير المستفادة من قوله فلا تقل لهما أف، وكوجوب الزكاة في الوالد السالمة المستفادة من حديث في سالمة الوالد السالمة. كمل. والمفهوم في الاصطلاح هو المعنى المستفاد من اللفظ لا من حيث النطق به كحرمة الضرب المستفادة من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، وكفهم عدم وجوب الزكاة المعلوفة من الحديث المذكور. قال رحمه الله تعالى المنطوق والمفهوم. الكلام باعتبار دلالته على الأحكام، إما أن يكون الحكم مأخوذا من منطوق اللفظ، وإما أن يكون الحكم مأخوذا من مفهومه، فإن ألفاظ الكلام تدل على الأحكام إما بمنطوقها وإما بمفهومها. فالكلام له دلالة مفهوم وله دلالة منطوق. أما المنطوق فعرفه رحمه الله في الاصطلاح بأنه المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. فالكلام إن أفاد حكما من جهة النطق فهذا يقال له حكم ثبت بالمنطوق، فقول الله عز وجل في حق الأبوين ولا تقل لهما أف، فأفاد هذا اللفظ وأفاد هذا الدليل بمنطوقه تحريم التأفف مع الوالدين، فيحرم على الولد أن يخاطب أبويه حضورا أو غيبة بصيغة أو بقول أف. هذا ثبت من الآية بالمنطوق. فإذا سألناك من أين جئت بهذا الحكم قلت لا يجوز للولد أن يتأفف في معاملة الوالدين، فتقول أخذت هذا من منطوق قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فهذا اللفظ دل باعتبار لفظه من صريح اللفظ من ظاهر اللفظ على حرمة التأفف. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة، وقلنا هذا الحديث في الحقيقة ليس بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قلنا بأنه ورد الحديث هكذا لو ثبت يكون هذا الحديث أيضا دالا بمنطوقه على وجوب الزكاة في الغنم السائمة. فالغنم التي ترعى غالب العام في الكلاء المباح فيها زكاة. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا ثمر صدقة، يدل كذلك بالمنطوق على أن الزكاة لا تجب في دون فيما كان أقل من هذا المقدار. فالزكاة لا تجب إلا في خمسة أوسق، أما ما دون الخمسة أوسق فلا، وهذا بالمنطوق لأن الحديث نفي لوجوب الزكاة في أقل من خمسة أوسق. يعني لو رحنا نتكلم من حيث الوضع وضع اللغة نقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا أسلوب نفي، فنفى النبي وجوب الزكاة عما دون خمسة أوسق رحمك الله. ومن ثم نقول بحسب الوضع بحسب اللفظ يدل الحديث على حكم وهو أنه لا زكاة فيما أقل من خمسة أوسق. لكن إذا رحنا نأخذ من اللفظ حكما لا من جهة اللفظ لكن من جهة ما يفيده اللفظ، فإننا إذا لا نتكلم عن منطوق لكن نتكلم عن مفهوم من اللفظ. ومن ثم الفرق بين المنطوق والمفهوم، يقولون المنطوق هو ما دل عليه اللفظ من حيث النطق، ما دل عليه اللفظ من حيث النطق، وأما ما دل عليه اللفظ لا من جهة النطق فهذا المفهوم. يعني لما أخذنا قبل قليل ولا تقل لهما أف، قلنا النطق دل على تحريم التأفف، طب والسب والضرب بالشلوط، أفادنا هذا اللفظ أيضا تحريم الضرب، لكن جاء بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ إن كان لا يجوز التأفف فعندئذ لا يجوز الصفع على الوجه، لا يجوز رفع الصوت، لا يجوز دفع الأب والأم. هذا من أين جئنا به؟ جئنا به من نفس اللفظ لكن مش من جهة النطق، لا من جهة النطق، إذن جئنا به من جهة ما نبه عليه اللفظ من جهة المفهوم، معنى في الكلام عن المفهوم. قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة، إن ثبت قلنا يدل بالمنطوق على وجوب الزكاة في السائمة. طيب، ويدل بالمفهوم اللي احنا نفهمه منها إذا كانت الزكاة واجبة في السائمة فمعناه أن المعلوفة ما فيها زكاة. إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، مفهوم هذا ما بلغ خمسة أوسق فيه فيه صدقة. أوسق مكيال معين يسع 60 صاع زي الأسة الكبيرة كده، فهذا المكيال معروف عند العرب. الوسق أشبه بالجنبة عزك الله، الجنبة التي تضع على البعير، فكانوا يعرفونه 69 صاع يعني كم كيلة. إذا قلنا قول الشافعي أن الخمسة أوسق 50 كيلة، يبقى الوسق الواحد 10 كيلات مصرية، أسفة 9 10 كيلات بالكيلو إيه المصرية تقريبا. فإذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ونص على هذا، فنفهم أن ما بلغ هذا المقدار فيه، كقوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، بالمنطوق يدل على أن الماء إذا بلغ هذا المقدار ما ينجس، لكن بالمفهوم يدل على أن ما كان أقل ينجس بالملاحظة. وهذا حتى في غير أدلة الشرع يعرف في الكلام، وتقدم معكم في القذف لو أن رجلا في مخاصمة آخر قال اسمع لست بزاني ولا أمي بزانية، يبقى منطوق اللفظ أنه نفى الزنا عن نفسه وعن أمه، أسلوب نفي من جهة الوضع اللغوي دل لفظه على نفي الزنا عنه وعن أمه، لكن صاحبنا بيلقح. يبقى إذن هناك معنى يفهم من لا من جهة الوضع ولا من جهة اللفظ، يفهم من غير جهة اللفظ اللي اسمه المفهوم، إنه يدعي على الآخر أو ينسب الآخر إلى الزنا وينسب أمه إلى الزنا. عرض بالرجل كما قيل لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الكلام يقسم إلى منطوق وإلى مفهوم من جهة إيه؟ من جهة دلالته، من جهة ما دل عليه اللفظ، لا من جهة الدلالة. فاللفظ دال على حكم، إن دل عليه من حيث النطق فهو المنطوق، وإن دل عليه لا من جهة النطق فهو عندئذ المفهوم. ونقول لا من جهة النطق عموما كده لأن المفهوم هذا أنواع، سيأتي التنبيه على المؤلف أنها 5، وعند الإجمال سنرى أن المفهوم إجمالا 4 أقسام، وتحت هذه الأقسام أقسام. يعني إذا بلغنا الكلام عن مفهوم المفهوم عموما سنقول عندنا مفهوم موافقة وعندنا مفهوم مخالف، ومفهوم المخالفة 7 أقسام، منها المتفق على اعتداد به، ومنها المختلف فيه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن اللفظ أو النص، لأن الأدلة الشرعية كما يقول الأبيد رحمه الله الأدلة الشرعية إما نقلية وإما عقلية، والأدلة النقلية هي الكتاب والسنة، وتقدم الكلام عن الأدلة. والكتاب والسنة إما أن يدل على حكم من جهة اللفظ، وإما أن يدل على حكم لا من جهة اللفظ، فما دل عليه الدليل من جهة اللفظ اسمه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دل هذا النص على إيجاب الزكاة أو وجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الصلاة من جهة النطق، من جهة النطق. ودل قوله تعالى وأقيموا الصلاة على وجوب الوضوء، أوجب الوضوء، نعم أوجب الوضوء من جهة الفهم المفهوم اللي هو من دلالة اللزوم كما سيأتي في كلام الايه المؤلف، لأنه لا صلاة بغير وضوء. يبقى إذا أمرت بالصلاة فقد أمرت بالوضوء. طب ده أخذناه من النطق؟ لا، لا من جهة النطق. وصل كده الكلام. قال رحمه الله تعالى المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة. إذن غاير بين المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة، صحيح؟ ألم تقول قبل قليل بأن المنطوق لون من ألوان الدلالات والمفهوم لون من ألوان الدلالات؟ طب لماذا عطف؟ فأوهم ظاهر العبارة أن أنواع الدلالة أن أدواع الدلالة تخالف المنطوق والمفهوم. المعنى أنه أراد أن يقول المنطوق والمفهوم أحكام كلية، ثم تحت المنطوق ألوان من الدلالات، وتحت المفهوم ألوان من الدلالات. الدلالات كأنه يقول المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالات في كل. وصل كده الكلام؟ طيب ما هي الدلالات التي تدخل تحت المنطوق؟ ما هي الدلالات التي تدخل تحت المنطوق يا إخواني؟ كثيرة جدا، 13. إزاي يعني؟ قبل أن نقرأ كلام المؤلف، قوله وأقيموا اسم أسلوب إيه؟ أمر، مش كده؟ الأمر هذا تقدم بحثه قديما، هذا الأمر من ألوان المنطوق، من دلالة المنطوق ولا من دلالة المفهوم؟ من دلالة المنطوق. الأمر يقتضي الوجوب، قدم معنا هذا من دلالة إيه؟ المنطوق. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، من قبيل دلالة المنطوق. العموم والخصوص من دلالات النطق، ما دل عليه اللفظ من جهة النطق. إذن الكلام كثير جدا. ومن ثم قال المؤلف والمنطوق، قال رحمه الله تعالى والمنطوق يشمل النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمبين، هذا 11 وغيره ذلك. لكن على كل، هذه ألوان كثيرة تدخل كلها تحت النطق. تذكر النص دلالة اللفظ على معنى واحد فقط، دلالة النص على معنى واحد ليس فيه اختلاف. زي الأسماء كده، أحمد يدل على شخص معين، 10 الأعداد كما تقدم، مش يعني معنى 11 ولا 7، 10 يعني 10، هذا دل عليه اللفظ من جهة النطق والظاهر. لفظ دل على معنيين أحدهما أظهر، طيب دل هذا باعتبار النطق، إذن هذا من المنطوق. المؤول لفظة تحتمل معنيين، لا، قدم المرجوح على الراجح لدليل، اللي هو المؤول مش المجمل، خلاص، ثم بعده المجمل، ما كان من الألفاظ يحتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، كالقرب، طهر ولا حيض، ابحث في دليل يرجح هذا على هذا. طيب الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، كل هذه ألوان من الدلالات التي أخذت من جهة النطق، هنحتاج نتكلم عنها؟ قال لا، قد تقدم بحث هذه الأنواع. يبقى هذه وإن كانت في الأصل داخلة تحت العنوان الذي وضعناه، لأن هذه أنواع دلالات المنطوق، إلا أننا بحمد الله انتهينا منه، فعندئذ بقيت لنا أنواع دلالات المفهوم، وهي 4، وجعلها المؤلف 5 بالتفصيل، وعلى كل لا مشاحة في الاصطلاح. يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى ولا نزاع عند أهل العلم في أن دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام المروي عليه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق تعتبر من باب المنطوق، وكذلك دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معناه كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. كده 13 دلالة كلها تدخل في المنطوق. احنا قلنا 11 مع المؤلف، ثم اتبعها المؤلف بلونين من الدلالات، دلالة التضمن ودلالة المطابقة. ايه المطابقة وايه التضمن؟ كلام سهل وتقدم بحول الله، اما في الاصول واما في غيره. اما دلالة المطابقة يقولون دلالة اللفظ على جميع معناه. المؤلف هنا ذكرها بعبارة اخرى، قال هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، اللي هو على جميع معناه الذي وضع له عند العرب. لو قلنا الإنسان، هذا اللفظ وضعته العرب للدلالة على شيء معين، هذا الشيء يقولون عنه في تعريف المناطق حيوان ناطق. حيوان يعني فيه حياة، مش معنى المسبة، حيوان اجتمعت فيه وإن الآخرة لهي الحيوان فيه حياة لكن ينطق. ومن ثم الفرق بين على كلام المناطق بين الآدمي وبين البقرة، هذا حيوان وهذا حيوان، لكن من الناطق منهما؟ الإنسان. فإذا قالوا الإنسان فهو يدل على حيوان ناطق، فدل على تمام معناه الذي وضع له. لو قلت الآن الكتاب فإنه يدل على جلد وورق وكتابة، فلو خلينا هذا الكتاب عن وصف من الأوصاف الثلاثة التي ذكرناها ما نقول دل عليه مطابقة. يعني إذا قلت الكتاب وأردت الجلد والورقة والكتابة فعندئذ لفظي هذا دل على الكتاب باعتبار المطابقة. لكن قد أقول هات الكتاب وأنا أقصد الورق الذي سأكتب فيه، إذن هو ورق ليس فيه كتابة، فعندئذ لفظي دل عليه أيضا لكن باعتبار البعضية اللي اسمها الايه؟ التضمن، لأن الكتاب يتضمن ورقا ويتضمن جلدا ويتضمن كتاب. فإذا أردت جميع ذلك بلفظي فعندئذ دل اللفظ على المراد بالمطابقة. فلو أردت البعض من ذلك فإن اللفظ قد دل على هذا باعتبار التضمن. ومن ثم ذكر مثالا واحدا، إذا قلنا الإنسان وأردنا الحيوان الناطق يبقى هذا بالمطابقة، لكن لو قلنا الإنسان وأردنا الحيوان فقط يبقى جزء المعنى جزء منه يبقى المتضمن. لو أردنا صفة النطق فقط يبقى برضو تضمن. أسهل من هذا الكلام في الأسماء والصفات. لو قلت رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين من هو؟ الله الموصوف أنه الخالق وأنه المدبر وأنه القيم القيوم إلى آخر كل هذه المعاني، فدل الاسم على ذات وعلى وصف. الرحمن دل على ذات تسمت بهذا الاسم وهي ذات الله رب العالمين، ودلت على صفة هي صفة الرحمة. فعندئذ أقول الرحمن دل على الذات وعلى الصفة التي هي الرحمة بدلالة المطابقة. فلو قلت اسم الرحمن يدل على ذات ربنا جل وعلا، إن وإن ربكم الرحمن يدل على ذات ربنا، يبقى هذا باعتبار الذات فقط من غير الصفة يبقى التضمن. لو قلت الرحمن وأنا أريد الصفة فقط يبقى برضو الإيه؟ التضمن. طيب الكلام عن التضمن والمطابقة ده بيؤخذ من جهة اللفظ، إذا داخلان في دلالات المنطوق. يبقى دلالة المنطوق 13 قسما. طب ودلالة الالتزام عشان نكمل الكلام، دلالة اللفظ على خارج عنه لازم له. اللفظ يدل على شيء خارج عنه لكن لازم له. يعني إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، لفظ الإنسان ده بيدل على شيء آخر ليس من الحيوان ولا من النطق، شيء خارج، لكن لا يكون حيوانا وناطقا إلا به، وهو مثلا أنه مخلوق، أن له ربا خالقا. طب كيف فهمنا من كلمة الإنسان وجود الله رب العالمين؟ أن لازم كونه حيا أن يكون له محي، وكونه متكلما هناك من جعله يتكلم، إذن له رب خلقه. إذا قلنا الرحمن من أسماء الله تعالى دل بصفة المطابقة على ذات وصفة وبالتضمن على الذات فقط أو على الصفة وبالالتزام على الحياة. كيف يكون رحمانا وليس موصوفا بالحياة؟ دل على القدرة، يقدر أن يرحم، دل على صفة المغفرة، دل على صفة العلم، دل على قوة. جئنا بهذا الصفات من ومن ثم لما قلت قبل قليل وأقيم الصلاة، قلت دل هذا اللفظ على وجوب الصلاة. لو دل على الصلاة فقط تضمن، على الوجوب فقط تضمن، على وجوب الصلاة مطابقة، أو الصلاة العبادة المعروفة مطابقة. لو الدعاء فقط التضمن جزء من المعنى، لكن دل على وجوب الوضوء بالالتزام. طب الالتزام ده يا مولانا مأخوذ من اللفظ من جهة النطق؟ لا لا، مش مأخوذ من جهة النطق. إذن هذا لا يدخل في المنطوق بل يدخل في المفهوم، لكن الأصوليون بينهم اختلاف في هذا. لكن على كل الاختلاف هنا ما هو إلا اختلاف الصلاح لا ينبني عليه ثمرة. دلالة الالتزام يا ترى هي من المنطوق ولا من المفهوم؟ ما يعنينا كثيرا، لكن على كل حال قال المؤلف فيها قال رحمه الله تعالى أن الدلالة الالتزامية وهي دلالة النص على لازم معناه، وتشمل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإشارة ودلالة الإيمان والتنبيه. فقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنها كذلك من باب المنطوق، إلا أنه منطوق غير صريح، وجمهور أهل العلم على أنها من باب المفهوم. إذن فيها خلاف بين العلماء كما قلنا، دلالة المطابقة ودلالة التضمن لا خلاف أنها من المنطوق، أما دلالة الالتزام فخلاف. المؤلف صاحب الأصل ابن قدامة جعلها من دلالات المنطوق، جعلها من دلالات الإيه؟ النطق، وهي في الحقيقة يمكن حملها على دلالات النطق باعتبار التبعية لا باعتبار الايه الاصل، لان اللفظ دل على لازم، اللفظ دل على لازم، وهذا اللازم لا يكون المراد الا به، فعندئذ يمكن ان نقول هو من جهه النطق على جهه التبعيه، لكن جماهير الاصوليين على ان دلاله الالتزام ليست من دلاله المنطوق بل هي من دلاله المفهوم، وهذا الذي اختاره الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ومن أجله تابعه المؤلف، وهو قول الجماهير على كل حال. قلت بهذا ما يعنيه الأمر لا ينبني على تحريره ترجيح له ثمرة، بل غاية ما هنالك أن المسألة الصلاحية إما أن نعد دلالة الالتزام مع 13 لونا من ألوان الدلالة فيكون المنطوق 14 قسما ونوعا، وإما أن تقول ليس منها فعندئذ يكون المنطوق 13 لونا من ألوان الدلال، والالتزام تدخل مع ما سيذكر بعد هذا من المفهوم. والمؤلف هنا درج على الأخير أنها من قبيل المفهوم، ومن أجل هذا جعل دلالات المفهوم 5، منها 3 هي كلها تدخل تحت دلالة الالتزام. دلالة الالتزام يا اخوانا تنقسم الى 3 اقسام: اقتضاء واشارة وايماء او تنبيه، كل هذا يدخل تحت دلالة الالتزام. فاذا ادخلناها مع المفهوم اذا انواع دلالات المفهوم 5 وانواع دلالات المنطوق 13. كلام فيه صعوبة؟ كلام سهل. سنأخذ أول 3 من أنواع المفهوم، والكلام فيها أيضا ليس بالمشكل إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى أنواع المفهوم. قال رحمه الله تعالى الأول دلالة الاقتضاء. طب عفوا مش طول هنا، إحنا نص ساعة خلص نوقف، يعني أنا شرطت عليكم نص ساعة. لا كمل. لا أنت جاي في الآخر، أنت جاي معانا. جاي ساعة الصبح ما شاء الله. طب إخواننا اللي يركبوا الموتوسيكل لغاية ما وصلوا كفاية عليهم نص ساعة، ولا ناخد الاقتضاء والإشارة والإيماء ونقف عند المفهوم الذي هو محله الإيه؟ الموافقة ومخالفة وأقسام المخالفة هو ده اللي فيه الإيه؟ الكلام. نجرب كده. نجرب. طيب ماشي. نجرب في 10 دقائق إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: أولى الإدانة الارتضاء، وهي ما يتوقف به صدق النطق أو صحته على إطلاق، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. طيب وده. لا هنقف. أصل احنا عرفتوا مسألة وفيها خلاف مشهور المذهب وكذا. لا نقف إن شاء الله، نقف عند أنواع الإيه؟ أنواع المفهوم. نقف عند أنواع المفهوم للدرس القادم. نعم. يعني ده انا حسيت انك بتعرض الشيخ احمد، ده انا عايز اقول له دلوقتي لما بقول كمل مش مهم، اقول له انا مش مسؤول على اللي يحصل لك بعد الدرس، ده انت الشيخ محمد هيعمل لك حاجه بعد الدرس. طيب خلاص، نقف عند انواع المفهوم ان شاء الله تعالى، وارجو ان درس اللغه يكون له حل، يعني اما زي ما قلنا كده، اما خلاص يبقى الاصول مش هتحضر معانا درس من الدروس الاربعه، يبقى يوم اللغه يبقى نحط معاه التفسير فقط، أو اللغة تستقل اليوم، وأعتقد ده هيبقى أفضل للغة وللأصول. يعني زي ما قلنا بدل ما الإخوة تيجي من 8 صباحا ممكن يتأخروا ساعة ساعتين وياخدوا معاهم طول الإيه؟ طول اليوم، وأنت شاور لإخوانك وشوف هتعملوا إيه. تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.